بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشي الزبيري المدني الحافظ الإمام، تقدمت لنا ترجمته، وقد قلت لكم إنه من دوحة العلم التي طابت أصولها وأينعت فروعها، حتى لو شاء أحدهم أن لا يروي إلا عن أهل بيته لم يحتج إلى غيرهم. هذا عروة، هذا هشام عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير، ويروي عن عمه عبد الله بن الزبير، ويروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر، ويروي عن أخيه عبد الله بن عروة، ويروي عن ابن عمه عباد، ويروي عن ابن ابن عمه. فحي هلا بتلك الأسر، رد الله أمثالها في المسلمين وكثرها، آمين. وقد مات رحمه الله سنة 45. نعم. عن أبيه، أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة، عالم المدينة في زمانه، إنما فاق الناس لأنه كان يدخل على عائشة خالته فيأخذ عنها. قال في نفسه: تركت مجالسة عائشة قبل موتها 3 سنين. قبل أن تموت ب3 سنين قد أخذ عنها كل ما كانت تحويه من علم. وقال هشام ابنه: كان عروة يقول إذا رآه يلعب والصبية يقول لهم: تعلموا ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. ولقد رأيتني مع عائشة أقول لو ماتت اليوم لم أندم، ولقد رأيتني قبل موت عائشة ب4 سنين أقول لو ماتت اليوم لم أندم على حديث معها إلا وعيته. وكان رحمه الله من أكرم الناس، كان له بستان نخل، فإذا جاء وقت الرطب نقب جداره للناس وتركهم يدخلون يأكلون ويحملون. وقد ذكرت في ترجمته التي ذكرنا مرت قصة مرضه بالآكلة، لما أصيبت رجله بالآكلة وكيف قطعت، وخبر تلك الرحلة مر لا نعيده. ومات رحمه الله سنة الفقهاء يعني سنة 94. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترجيل هو التسريح، كنت أرجل رأسه أي كنت أمشطه وكنت أسرحه، والترجيل كما قلت لكم هو التسريح والتنظيف. و المرجل هو شعر الرأس وليس الرأس. هي تقول كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى كنت أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه مجاز الحذف، إما أن يكون فيه مجاز الحذف، إما أن يكون فيه مجاز الحذف والمقصود شعر رأسي، أو يكون نوع فيه نوعا آخر من المجاز، يكون فيه نوع آخر من المجاز، وهو الذي يقولون فيه إطلاق المحل وإرادة الحال. إطلاق المحل هو الرأس، وإرادة الحال في الرأس وهو الشعر، وأيضا من أنواع المجاز. نعم. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث فيه بيان لمراد الله تعالى من قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هو صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا في المسجد، وكانت تباشره بترجيل رأسه. أنتم تعرفون أن المباشرة هي التقاء البشرتين، والله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فبينت. ولما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تباشره بترجيل شعره، دل ذلك على أن المنهي عنه في الآية هو الجماع. هذا هو المقصود بقوله تعالى ولا تباشروهن، أي المباشرة بالجماع، لأن يعني دل على ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بترجيل شعره. وفي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وكان يقص شاربه، وكان يدهن شعره، وكان يطيب نفسه، ففي هذا، وكان يلبس الثياب الحسنة صلى الله عليه وسلم، كل هذا جعل الفقهاء يقولون إنه ليس من السنة ما دل على خلاف حسن الهيئة. السنة تدل على تحسين الهيئة في الرائحة وفي الشعر وفي اللحية وفي الشارب وفيك كلك، هذا ما تدل عليه السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو من تحسين الهيئة. وقال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ينبعث منه رائحة ثوم أو رائحة بصل أن يقرب المسجد، وقاس الفقهاء عليه كل ذي ريح كريهة لا يقرب المسجد لما يفيه ذلك من مخالفة السنة الدالة على حسن الهيئة. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس قد تفرق شعر رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه، حتى لا يقول أحد لا مسكين هذا فقير ما عندوش باش ثوب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يأخذ ثوبا آخر، إنما في إمكانه أن يكون له ماء يغسل به ذلك الثوب ولا يظهر أمام الناس بثياب وسخة. هذا ما يدل عليه الدين، هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لنا موضع الأسوة. قد كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للحديث يلبس أحسن ثوبه، ويضع يتضمخ بأحسن طيبه، وتفرش الوسائد والنمائر، وجلس على أحسن الهيئات، ثم يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليس من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من مستحاب ديننا ما يدعو إلى الرثاثة وقبح المنظر. الزهد لا يعني قبح المنظر، هذان شيئان قد يتداخلان في أذهان الناس. أن الإنسان يتزهد ويريد الاستقلال من الدنيا والتقلل منها، فيظهر للناس في هيئة يرثى لنا من رؤيته، مش يرثى له هو. روى أبو داود بن ماجه عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة التقشف، البذاذة من الإيمان. وهذا لا يعني تقبيح المنظر، إنما يعني اطراح المغالاة والإسراف في الهيئة، لأن المغالاة والإسراف فيها مظنة للتكبر والخيلاء. هذا معنى البذاذة من الإيمان، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتكلف تقبيح منظره وترقيع ثيابه ليظهر ما يدل على إيمان باطنه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. قال عبيد الله بن يحيى المتوفى سنة 98 و200، حدثني يحيى المتوفى سنة 34 و200، حدثني مالك 79 و100، أيوة، عن هشام بن عروة، أيوة تعدد لنا، عن أبيه عن فاطمة. ذكرت لكم في ترجمتي لما ترجمت لكم لهشام، قلت لكم إنه يروي عن فاطمة بنت المنذر زوجته. الآن في هذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر، هذه رواية يحيى الليثي، وهذا من أخطاء يحيى الليثي في الإسناد. فاطمة هي بنت أخي عروة بن الزبير. الآن عندنا في هذا الإسناد هشام وهو زوج فاطمة، يروي عن أبيه الذي هو عم فاطمة، وعم فاطمة يروي عن ابنة أخيه التي هي فاطمة. عروة بن الزبير لم يروي قط عن ابنة أخيه، لا هذا الحديث ولا غيره، وإنما هذا من أخطاء يحيى الليثي، والذي يدل على أنه من يحيى وليس من الإمام مالك، أن البخاري يروى هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، ولا وجود فيه لعروة بن الزبير. ورواه مسلم عن أبي طاهر عن ابن وهب عن مالك عن هشام عن فاطمة، ولا ذكر فيه أيضا لعروة. فهذا يدل على أن الخطأ من يحيى، وذلك قال ابن عبد البر: هذا خطأ لا شك فيه وغلط بين، وهو من خطأ اليد، وهو من قبيح الخطأ ومن جهل يحيى بالإسناد. نعم. عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فاطمة بنت المنذر بن الزبير روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وروى عنها زوجها هشام بن عروة، وتزوجها وكانت أسن منه 13 سنة. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسماء بنت أبي بكر الصديق التيمية القرشية المدنية المكية، أم عبد الله بن الزبير الخليفة، وأخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت أسن منها، وآخر المهاجرات وفاة، ماتت سنة 73 وهي آخر مهاجرة ماتت. لقبت بذات النطاقين، سبب هي من الطرائف أنها هي وأبوها وجدها وابنها كلهم صحابة، هي 4 طبقات، ابنها عبد الله بن الزبير صحابي، وهي صحابية، وأبوها شكون؟ أبو بكر الصديق صحابي، وجدها شكون؟ أبو قحافة صحابي، فأربعتهم صحابة. ولقبت بذات النطاقين، سبب ذلك ما رواه البخاري أنها لما صنعت سفرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، صنعت سفرته في بيت أبي بكر، فلم تجد شيئا تشد به سفرته ولا سقاءه، فقالت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أشد به سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سقاءه إلا نطاقي. تعرفون النطاق؟ ما تشده المرأة على وسطها. فقال لها: فشقيه نصفين، فشقته، فبذلك لقبت بذات النطاقين. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المهاجرين، جاءها جدها أبو قحافة وكان قد عمي، فقال لها: إن هذا يقصد ابنه، إن هذا قد فجعكم بنفسه وماله. فقالت: لا، فقد ترك لنا شيئا. فعمدت إلى كوة في البيت كوة هو يعني ثقب في الجدار كانوا يجعلونه يضعون فيه القنديل أو يضعون فيه شيئا, وفي الغالب ما تزال لا تزال تجدون مثله في البوادي في بيوت في البوادي. قالت فعمدت إلى كوة في البيت فوضعت فيها حجرا, ثم وضعت على الحجر ثوبا, ثم أخذت بيد جدها ووضعت يده على الثوب وقالت له قد ترك لنا هذا يحسبه مالا, فقال لها أما إذ ترك لكم هذا فلا بأس. قالت ولا والله ما ترك لنا قليلا ولا كثيرا. ثم جاء أبو جهل ومعه نفر من قريش فخرجت إليهم فقال لها أين أبوك؟ فقالت لا أدري والله أين هو. قال فرفع أبو جهل يده فلطمني لطمة سقط منها القرط من أذني, فمضت ثلاث لا نعلم أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر, حتى جاء رجل من أسفل مكة يتغنى بأبيات من الشعر يقول فيها جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي, إلى أن يقول ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومرصدها للمؤمنين ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. في قصة ربما نذكرها لكم, فقالت فعلمت أنه قد توجه إلى المدينة وهاجرت وتزوجها الزبير بن العوام, وكانت يعني هي روى البخاري عنها قالت تزوجني الزبير وليس له مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرس. قالت فكنت أسقي الماء وكنت أخرز غربه تخيط الدلو, وكنت أحمل النوى وكنت أعلف فرسه وكنت أعجين ولم أكن أحسن أخبز, فكان يخبز لي جارات لي من الأنصار وكنا نساء صدق, وكنت أحمل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وتحمل النوى على رأسها, وكانت الأرض على ثلثي فرسخ. ثلثي فرسخ يعني يزيد هذا على مسافة 3 كيلومترات. هز النوى فوق رأسها. قالت إلى أن بعث لي أبو بكر خادما يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. وذكرت أنها مرة كانت حاملة النوى فوق رأسها آيبة من أرض الزبير فلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له, فلما رآها يعني رثى لحالها فأناخ بعيره وأراد أن يحملها خلفه, فاستحيت أن تسير مع الرجال وذكرت غيرات زوجها, فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها استحيت انصرف, فلما عادت أخبرت الزبير بذلك وقالت له قد أناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ولكن ذكرت غيرتك فاستحييت, فقال لها لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. وعاشت عمرت وأدركت حصار الحجاج لمكة لابنها الخليفة عبد الله بن الزبير, وكانت عجوزا في ذلك الوقت قد عميت, وكانت تقول لابنها عش كريما ومت كريما لا يأخذك القوم أسيرا, وكانت تسأل لمن الدولة اليوم, فإذا قيل لها للحجاج قالت ربما أمر الباطل, وإذا قيل لها لعبد الله قالت اللهم انصر أهل طاعتك ومن غضب لك. ومرضت في تلك الأيام فدخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير يزورانها, فقال لها ابن عبد الله كيف تجدينك؟ قالت أجدني وجعة, فقال لها إن في الموت لراحة, فقالت له أتتمنى موتي؟ فلا تفعل. وضحكت لما قالت لي هي أنا وجعة، فقال إن في الموت لراحة، ظنت أنه يتمنى، فضحكت. فقال عروة يفسر قولة أخيه: إنما عانى أخي أن يموت هو فتحزن هي، يعني في موتها راحة لها من حزنها على ولدها إذا يقتل أو إذا قتل. وكانت تقول له: والله لا أحب أن أموت حتى أرى على أي طرفيك تأتي، إما أن تقتل فأحتسبك، وإما أن تغفر فتقر عيني. ولكن أراد الله أن يقتل وأراد الله أن يصلب. فلما صلبه الحجاج دخل عليها وقال لها: يا أماه، إن أمير المؤمنين وصاني بك، فهل لك من حاجة؟ فقالت له: لست لك بأم، إنما أنا أم ذلك المصلوب على رأس الثنية، وما لي إليك من حاجة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد رأيناه، تقصد المختار بن أبي عبيد الثقفي، لعلي أحدثكم بقصته إن شاء الله في مرة من المرار. فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت. فقال لها: مبير المنافقين، وانصرف. فلما مضت 3 ليال وابنها مصلوب، ذهبت إلى الحجاج وقالت له: أما آن لذلك الراكب أن ينزل؟ فقال لها: المنافق؟ فقالت له: والله ما كان منافقا، والله لقد كان صواما قواما برا. فقال: اسكتي، فإنك عجوز قد خرفت. فقالت له: والله ما خرفت منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير. انصرفت. وفي تلك الأيام أقبل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى إذا وقف على عبد الله بن الزبير مصلوبا قال له: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم انصرف. فبلغ الحجاج موقف ابن عمر وقوله، فأمر بإنزال عبد الله بن الزبير وطرحه في مقبرة اليهود، ثم أرسل إلى أمه يستدعيها. فلما أتاها الرسول أبت أن تأتي الحجاج، فرجع الرسول إلى الحجاج فأخبره، فقال له: والله لتأتيني أو لا أبعثن إليها من يسحبها بقرونها. فلما رجع الرسول إليها قالت: والله لا آتيه حتى يبعث إلي من يسحبني بقروني. فلما رجع الرسول إلى الحجاج بالخبر أخذ نعليه فلبسهما وخرج يتوذف يسرع إليها، فقالها، فلما دخل عليها قال لها: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ فقالت له: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. قالت، ثم حدثته بحديث ثقيف، قالت: وقد سمع، ولكن أخبرك، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فما إخاله إلا إياك. فانصرف عنها ولم يرجع إليها بشيء، وماتت بعد ليال من موت ابنها، وذلك 73 للهجرة. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ إذا أصاب الثوب دم الحيضة كيف تصنع فيه؟ هل تطرحه؟ هل تغسله؟ هل تقطعه؟ ما تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. فلتقرصه، هذه رواية يحيى الليثي وأكثر رواة الموطأ، فلتقرصه. والمعنى كما نقول احنا المغرب تقرصوا هكذا، من منا من يقول تقرصوا، منا من يقول تقرطوا، منا من يقول تقردوا، منا على كل حال كل ذلك يحوم حول تقرصه، ومعنى تجعل الثوب يعني تحته وتحكه بظفرها ثم تجعل فيه الماء ثم تدلكه بأصابعها كأنها تقرصه قرصا. وروى القعنبي هذا الحرف لتقرسه، وهذا إنما هو تقريس ومبالغة في القرص. نعم. ثم لتنضحه بالماء، لتنضحه بالماء. قد سبق لنا أن النضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل، أكثر الرواة على أنه هنا بمعنى الغسل، إذا قرصته غسلته. وقد هذا الحرف هذا مروي بوجهين، ثم لتنضحه وثم لتنضحه. وهذا النضح هذا مضارعه ذو وجهين، تقول نضح ينضح ونضح ينضح، والقياس في مضارعه الفتح، لأن كل فعل نضح هذا على وزن فعل، كل فعل عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، عينه حرف حلق كسأل، أو لامه حرف حلق كقرأ، حروف الحلق عرفتها، الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء والحاء، أخي هاك علما حازه غيرك خاسر. ألا هاج حكم، يقول الشاطبي ألا هاج حكم عم خاله غفلا، ألا هاج حكم عم خاله غفلا. إذا كان الفعل إذا كان فعل حلقي العين أو حلقي اللام، فإن قياس مضارعه أن يكون على وزن يفعل، إلا إذا عارضه جالب من جوالب الكسر أو من جوالب الضم. يقول ابن مالك في لاميته وما وفتح ما حرف ما وفتح ما حرف حلق غير أوله عين الكسائي في ذا النوع قد حصل إن لم يضاعف ولم يشهر بكسراتين أو ضم منك يبغي وما صرفت من دخل إلى آخره. فالقياس لينضحه، ولكن النووي يرى وسمعه عن أشياخه بالكسر، وهذا تقدم لنا لما تكلمنا عن حديث علي في المذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لينضح فرجه أو لينضح. وقد كان أبو حيان الأندلسي النحوي صاحب البحر المحيط يملي مجالس في الحديث فأملى هذا الحديث وأملاه بالفتح، وفي المجلس سراج الدين الدمنهوري الشافعي أحد علمائهم، فرد على أبي حيان بقول النووي، النووي قيده بالكسر، فكأن السراج الدمنهوري رام تخطيئ أبي حيان، فقال أبو حيان ما قلته هو حق النووي، أنت تتعرض علي بالنووي، حق النووي بنفسه أن يستفيد ذلك مني، يعني أنت تتعرض علي بالنووي، النووي براسه سيتعلم هذا الشيء مني أنا. قال وما قلته هو القياس، وصدق أبو حيان ما قاله هو القياس، لكن الرواة صححوا لغة الفتح ولغة الكسر. نعم. ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه لأنه إذا لأنها إذا فعلت ذلك طهر الثوب، فلا مانع حينئذ من الصلاة فيه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب في المستحاضة. المستحاضة هي المرأة التي استمر معها نزول الدم فلا يرقى ولا ينقطع. المستحاضة هذا اسم مفعول من استحيضت، وأنتم ترون أن استحيضة هذا مبني للمفعول. هم قالوا نظروا لماذا بني استحيضت إلى المفعول وحاضت إلى الفاعل، لم يبنى الفعل فعل الحيض إلى المفعول إنما بني إلى الفاعل، فيقال حاضت المرأة ويقال استحيضت المرأة ولا يقال استحاضت المرأة. فلماذا بنيت الاستحاضة إلى ما لم يسمى فاعله وبني الحيض إلى المعلوم؟ قالوا لأن الحيض لما كان معلوما سببه معلوما وقته نسب إليها فقيل حاضت المرأة، وأما الاستحاضة فلما كانت نادرة غير معلومة الوقت ولا معلومة السبب بنيت إلى مجهول فقيل استحيضت. والاستحاضة المستحاضة حكمها حكم الطاهر، لا فرق بين المستحاضة والطاهر في الأحكام، فإنها تصلي كالطاهر وتصوم كالطاهر وتطوف كالطاهر ويطأها زوجها، ولا يمنعها شيء مما يمنع الحيض. نحن سنأتي إن شاء الله إلى ذكر موانع الحيض، لكن الاستحاضة هذا باب الاستحاضة من الأبواب العويصة في كتاب الطهارة، ولذلك كثر كلام الفقهاء فيه حتى أفردوه بالتصنيف. ومع إفرادهم إياه بالتصنيف ما زال الطلبة أحيانا يشكل عليهم، ولذلك قبل أن نشرع في الكلام على حديث الموطأ أذكر لكم الأمر المستقر عليه مذهب المالكية في الاستحاضة. في المستحاضة، المستحاضة قسمان، معتادة ومبتدأ. يعني الحائض إما أن تكون حائضا لها عادة مستقرة أو تكون مبتدأة، المبتدأة هي التي يطرأ عليها الحيض أول مرة، والمعتادة هي التي لها عادة مستقرة، إما لها 5 أيام من كل شهر أو 6 أيام أو 7 أيام، مهم لها عادة مستقرة في كل شهر. هذه المعتادة إذا حصلت عادتها ومرت مثلا لها عادة ينزل فيها الدم كل شهرين 6 أيام، فجاءتها الدورة فنزل الدم 6 أيام، في اليوم السابع مفروض أن تطهر، فوجدت الدم، ماذا يقول المالكية؟ يقولون إنها تستظهر، هذا هو المعروف عندهم بالاستظهار. تستظهر ما معنى تستظهر؟ تنتظر، لا تصلي ولا تصوم، تعد نفسها حائضا وتجلس ذلك اليوم، في اليوم السابع تجلس إذا ثم تنتظر، فإذا طهرت في ذلك اليوم فبها ونعمت اغتسلت وصلت، وإن لم تطهر انتظرت يوما ثانيا. فالآن نحن في، هي الآن في اليوم الثامن، فإذا مر اليوم الثامن وطهرت انقطع الدم فبها ونعمت اغتسلت وصلت، وإلا استظهرت يوما ثالثا، فإذا انقطع الحيض بعد اليوم الثالث من أيام الاستظهار اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع الدم تعد نفسها مستحاضة، لأن الاستظهار لا يزيد على 3 أيام، فهي بعد ذلك مستحاضة وحكمها حكم الطاهر. مرت الشهر ثم جاءت العادة الثانية، حينئذ تكون أيام عدتها، تكون أيام عادتها الأيام الست الأصلية وأيام الاستظهار الثلاثة، فتكون عدتها، فتكون عادتها 9 أيام، فتمكث 9 أيام. فإذا انقطع، إذا جاء اليوم العاشر انقطع الدم هي طاهر، إذا لم ينقطع الدم تستظهر، تستظهر 3 أيام، يعني تجلس يوما، إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت، وإلا انتظرت يوما ثانيا، فإن انقطع عنها الدم بعده اغتسلت وصلت، وإلا انتظرت يوما ثالثا، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت، وإلا فهي مستحاضة. لماذا؟ لأنني قلت لكم إن الاستظهار لا يزيد على 3 أيام. الآن كم عدتها؟ عدتها الآن 12 يوما، فإذا مر الشهر وحاضر وقت عدتها الثالثة كم تمكث؟ تمكث 12 يوما. انقطع الدم بعد 12 يوما اغتسلت وصلت وهي طاهر، إن لم ينقطع استظهرت على التفصيل الذي ذكرت لكم حتى تبلغ 15 يوما. فإذا استمر بعدها الدم بعد اليوم 15 ماذا يكون؟ هي مستحاضة. طيب الآن كم عدتها؟ 15 يوما، 15 يوم. جاءت العدة الأخرى تجلس 15 يوما، فلما مرت الأيام 15 وجدت في اليوم السادس عشر وجدت دما أيضا، ماذا تفعل؟ لا تستظهر بعد 15 يوما، لا يكون استظهار. لماذا؟ لأن أقصى آمد الحيض عندنا وعند الجمهور هو 15 يوما. فهمتم الاستظهار؟ من أين جاء المالكية هم الذين يقولون بالاستظهار، باقي الأئمة عندهم تفصيلات أخرى. من أين أتى المالكية بالاستظهار؟ أتوا به من حديث المصراه. العرب ما زال هذا في أسواق الناس إلى اليوم، كانوا إذا أرادوا أن يبيعوا شاة أو بقرة أو ناقة شدوا ضرعها ولم يحلبوها، ولماذا؟ ليجتمع اللبن في الضرع، فإذا ذهبوا بها إلى السوق غر المشتري بعظم ضرعها، يظن أن عظم ضرعها لكثرة لبنها، وإنما ذلك اللبن إنما هو اللبن المجتمع من التصرية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والغنم، وقال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. قالوا لأن 3 أيام كافية ليرى شاري الناقة هل ذلك اللبن في الضرع هو لبن تصرية أو ليس بلبن تصرية، فال3 أيام كافية للانكشاف اللبن. فقال المالكية 3 أيام كافية لانكشاف ذلك الدم، أهو دم حيض أم دم استحاضة. إذن هذا هو مذهب المالكية في المستحاضة، هذا إذا كانت معتادة. أما إذا كانت مبتدأة أول مرة يطرقها الحيض، فهذه استمر معها بعد السابع، اليوم السابع، بعد الثامن، هي عندنا حائض إلى أن تبلغ 15 يوما. فإذا لم ينقطع عنها الدم 15 يوما بعد ذلك فهي مستحاضة، لأنها بلغت أقصى الحيض. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. قال عبيد الله رحمه الله، وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أطهر. أهي لا تطهر؟ بلى هي تطهر، إنما تكون مستحاضة، وقد قلت لكم إن المستحاضة حكمها حكم الطاهر، لكن لما كانت علامة الطهر عندها انقطاع الدم وكان الدم عندها عنها لا ينقطع، ظنت أن جريان الدم عندها مخالف للطهر، فقالت إني لا أطهر، معناه أن الدم لا ينقطع. أفأدع الصلاة؟ لأن الحيض يمنع الصلاة، الحيض يمنع أمورا، يمنع الصلاة، هذا موضع إجماع بين أهل العلم، ويمنع الصوم، ويمنع الطواف. أما الصلاة والصوم فقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كنا يصيبهن ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين بين حيثية نقص العقل ونقص الدين، فأما نقص العقل فإن شهادة رجل واحد بشهادة امرأتين، وأما نقصان دينها فلأنها لا تصوم ولا تفطر إذا حاضت، ولا تطوف، لا تطوف الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحائض تمنع من مس المصحف، فلا تمس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا محمول عند جماعة أهل التفسير على المتوضئين. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا وإن كان مرويا بسند منقطع وإلا إلا أن له طرقا كثيرة ينجبر بها ذلك الضعف الموجود في الإسناد، إلا أنهم رخصوا للحائض أن تمس الجزء لئلا يتفلت منها ما تحفظه، وهذا مذهب كثير من أكثر العلماء خلافا للحنابلة، ورأوا أن الحائض إذا شاءت أن تمس جزءا فإن لها ذلك، لأن القرآن أشد تفلتا وأشد تفصيا من الإبل في عقولها، فلئلا يقع ذلك أجاز لها مس الجزء منه. وتمنع الحائض من دخول المسجد، في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كان هو في المسجد وأمرها أن تناوله الخمرة، فقالت له إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. دل هذا على أنه كان مشهورا عندهم أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك اعتذرت عن عدم إمكانها مناولته الخمرة بأنها حائض، وهو أقر هذا الفهم وبين لها أن هذا الذي سيدخل منها المسجد ليس فيه حيض، ولذلك أباح لها إدخال يدها لا إدخال جميعها. ويمنع الحيض يمنع أيضا الوطأ في الفرج، وهذا قد تقدم لنا وهذا إجماع. ويمنع الحيض أيضا مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة، وهذا قد تقدم لنا. ويمنع الحيض الطلاق، فلا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. ويمنع الحيض الاعتداء، ابتداء العدة، فمثلا التي طلقها إن طلق زوج امرأته في حيض، هي تلك الأيام التي بقيت لها من عدة من حيضتها، لا تحسبها في عدتها، لأنها لا تبتدئ حساب العدة إلا في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، فهي في تلك الحيضة في تلك الأيام ليست مطلقة وليست ذات زوج وليست خلية، ولذلك يمنع الإنسان من تطليق زوجته في العدة في الحيضة لما في ذلك من تطويل العدة عليها. عدة المطلقة ثلاثة قروء لمن تحيض، وهي لا، القرآن احنا عندنا هو الطهر، وهو طلقها في الحيض، تحيض ستة أيام، طلقها في أول يوم من حيضتها، كم بقي لها من أيام الحيض؟ خمسة أيام، تلك الأيام الخمس لن تعتد بها، لن تحسبها في عدتها، لأن العدة ستبدأ في الطهر الذي يعقب الحيضة، فهي ستبقى خمسة أيام غير مطلقة، غير ذات زوج، غير ذات زوج، غير خلية، فلذلك يمنع أيضا من ابتداء العدة. نعم. قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. إنما ذلك عرق، هذا الدم الذي ترينه دم فساد، دم عرق، وقالوا هذا العرق يسمى العاذل ويسمى العاذر وليس هو بدم الحيضة. نعم. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن عبد البر هذا فيه دليل، فيه رد على من قال بالاستظهار. ابن عبد البر رحمه الله خالف المالكية في مسألة الاستظهار، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فإذا ذهب قدر الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. ولم يأمرها أن تجلس يوما ويومين وثلاثة في انتظار حيضة تجيء أو لا تجيء. وقال: وإنما الصلاة إنما الاحتياط في فعل الصلاة. والمالكية ترد على ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا ذهب قدرها، وقدرها يختلف، لو كانت عالمة بقدرها وكانت مميزة له عملت به، ولكن قدر الحيضة يختلف، فلذلك أمرت بالاستظهار. وقالوا له: إن أنت تقول إن الاحتياط في الصلاة لأن الصلاة فرضت، هو يقول ابن عبد البر، لأن الصلاة فرض بيقين فلا يمكن أن تترك إلا بيقين. المالكية يجيبونه يقولون له: إن المرأة مأمورة ألا تصلي إلا بيقين الطهارة، حرام عليها أن تصلي إلا بيقين الطهارة، وهي لم تتيقن الطهارة. فهمتم؟ لا. وبعض من يقول بالاستظهار من المالكية يذكرون حديثا أنا لم أعثر عليه في شيء من كتب السنة التي نظرت فيها، وإنما يرويه ابن عبد البر بإسناده، ويرويه القرافي في الذخيرة، وذكر القرافي قال: رواه المدنيون والقاضي إسماعيل، يروون هذا الحديث بلفظ: فإذا ذهب عنك، فإذا أقبلت الحيضة فاجلسي قدر حيضتك واستظهري بثلاثة أيام. ففي هذا في هذه الرواية زيادة الاستظهار بثلاثة أيام، لكن قال ابن عبد البر مدار هذا الحديث على حرام ابن عثمان، وهو مجمع على طرحه وضعفه، حتى قال الشافعي: الرواية عن حرام حرام. واكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.